sıraların tecelliyat-ı feddai, Efendimiz Hazretlerine ve tayyibeleri için ve cemî pîran-ı ruhları için ve aşkı namuslar bir sırrı pîr el-Fatiha. Allahümme salâna zeynâ Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne Allahe ve melâiketehu yusallûne alennebî. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد إنعام الله الكريم وإفضالي اللهم صل وسلم وبارك على مرشدنا محمد وعلى آله عدد إنعام الله الكريم وإفضاله اللهم صل وسلم وبارك على شمس الدعاء محمد وعلى آله عدد كمال الله كما يليق بكماله اللهم صل وسلم وبارك على بدر الدجى محمد وعلى آله عدد كمال الله والكمال يليق بكماله اللهم صل وسلم وبارك على نور الهدى محمد وعلى عدد كمال الله وكمال يليق بكماله سيدنا محمد واختلف الملوان وتعقب الاسرار وكرم الجديدان واستقبل الفرقلان وبلغ روحه وارواح اهل بيته من التحيه والسلام وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا كثيرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى جميع الانبياء والمرسلين والانبياء والصالحين وعلى ملائكتك والمقربين وعلى اهل طاعتك اجمعين من اهل السماوات واهل الارضين ورضوان الله تعالى على آل رسول الله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين ورحمة الله العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله حقا وصدقا لا إله إلا الله محمد نور عرش الله حقا وصدقا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله Allah'a emanet olun.

Ümmetin daima Oh.

Yeah. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu.